يبقى استحضار النعمة، استحضار المنة، استحضار أنا جاي هنا مش عشان هنقرأ قرآن وهنشوف الآيات وإيه معناها وخلاص، لا، ده ما كانش اتفاقنا من أول السلسلة نهائي. اتفاقنا إيه من أول السلسلة يا شيخ محمد؟ إن احنا عاوزين نعمل بالقرآن، عاوزين نعيش مع آيات الله عز وجل، عاوزين القرآن اللي الله عز وجل قال عنه موعظة، شفاء، نور، بيان. ثالث حاجة، حضراتكم قاعدين من غير مصحف ليه؟ كل واحد لازم يبقى معاه مصحف. وزع بقى مصحف سيد. ما شاء الله كل ايام واحد بس. الحمد لله. كله تمام كده؟ ده اسمه ايه اللي معاك ده؟ ها؟ المرة اللي فاتت الثلاثة اللي حضرت كنا اقول لك اما عاوز تمسك مصحفك كده وتمسك المصحف اللي معاك تقول ده ايه؟ استشعار معاني الحب عشان تبدأ المعاني توصل لقلبك. احنا لما قعدنا نحب، لما حبينا التليفونات وحبينا العربيات اللي حصل من اول ما نشوف العربية كده، ده العربية دي حياتي يا اخي، والله ده الموبايل ده روح قلبي، صح؟ لا، فيبدأ قلبك واشتياقك للموضوع، كل ما تفكر في الموضوع يبدأ الاشتياق إليه. طب القرآن بقى، قلنا من أسباب اللي طريقنا إلى التدبر المرة اللي فاتت إنك تحبه، تحبه وتبدأ تهيج مشاعر الحب جواك. بمعنى لما تمسك كده وتقول إيه؟ كلام ربي، ده القرآن ده حياتي، روح قلبي، نور عيني، حياة قلبي. تبدأ بقى المعاني تبدأ تتحرك وتجيش المشاعر. فأول ما تمسك كلام الله عز وجل، أول ما تمسك المصحف تعمل إيه؟ أنا دلوقتي هشوف إيه؟ هفتح كده كلام الملك، كلام ربي سبحانه وتعالى، هشوف الرسائل اللي جاية لي إيه؟ هشوف أنا المخاطب في كل آية من آيات دي، الكلام ده ليا أنا مش لحد تاني. وبص وأشوف في الآيات وأبدأ أقرأ وأنا مستشعر المصحف ده كلام ربنا حبيبي، كلام المصحف ده حبيبي. فيبدا المعاني دي تتحرك في قلبك، فلما تيجي تقرا تقرا بايه؟ بحب. فلما تقرا بحب مش هتمل، مش هتمل. نبدا باذن الله سريعا كده، احنا يعني منهجنا باذن الله سبحانه وتعالى من السهل جدا اقول لك مثلا ايه معنى عما يتسالون، عما يعني بيسالوا عن كذا وكذا، سهل جدا. لكن ببساطه جدا اتف اي كتب تفسير، وقلت لكم على كتب التفسير، قلت لكم التفسير الميسر من الكتب البسيطه جدا، ممكن جدا تفسير السعدي جميل خالص، ايسر التفاسير للشيخ ابو بكر الجزائري. فالموضوع بسيط، بسيط جدا. ولكن لما تكلمنا وقلنا ان الفهم والمعرفه نوعين، في معرفه ذهنيه ان احنا نتكلم عن الايه، والله معنى المعنى الفلاني للايه، ان جهنم كانت مرصادة، يعني يرجعوا فيها، المعنى اللي تعرف. وفي بقى الفهم القلبي الإيماني، الفهم الإيه؟ القلب الإيماني اللي احنا عاوزين نوصله، المعاني القلبية اللي احنا عاوزين نعيشها من الآيات. طب مسألة جدا الواحد يبقى عارف في تفسير الآيات دي كلها وفهم، عارف الآية دي معناها كذا ودي معناها كذا، وموجودة بسهولة جدا. انت لو فتحت أي مصحف عندك، واتفقنا في شروطنا بإذن الله سبحانه وتعالى إن يبقى مصحفك مش مصحف عادي، مصحفك ما يبقاش مصحف عادي سادة كده، لا، مصحفك يبقى جنبه معايا كلمات واضحة وكذا معنى كلمة، مش كلمات غريبة بس، يكون تفسير الجلالين، يكون معاك مصحف قد كده يكون موجود معاك. فنبدأ مستعينين بالله عز وجل، نبدأ مع أول حاجة في القاطرة، أول حاجة، أول شحنة الإنسان فينا بيبقى محتاجها، سبحان الملك الجليل، فاتحة الكتاب. سبحان الله، أنا عايز بس كده لما تبدأ تبص كده للقرآن، إحنا الفاتحة دي بنقراها كم مرة؟ ده احنا حافظينها اكتر من اسمنا. لكن الفاتحه، صوت الفاتحه ليها معاني لو دخلت في القلب بتقلبك خالص، بتغيرك تماما تماما. ابدا كده، بص اول حاجه بدات بايه، كل واحد معاه مصحفه كده، الحمد لله رب العالمين، ها، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشي، حلو، ها، حسيت بإيه؟ إيه المشاعر اللي اتغيرت فيك بعد قراءة الفاتحة؟ هو ده الهدف. ايه المشاعر والاحاسيس والحاجات اللي في قلوبنا اتغيرت تجاه القرآن لما بدأنا نقرأ؟ هل نخلي اقتراحاتكم في الاول يعني كل واحد يتكلم ايه الحاجات اللي حساها؟ احنا كنت فيه من الاسبوع اللي فات الناس تبدأ تتدبر في جزء عام كنا الفتحة طبعا اساسية. فايه المعنى اللي ايه المعنى اللي انت تحسه كده وانت بتقرأ؟ حد عنده اي حاجة؟ احنا بنحب المناقشات، احب كده اللي بحس يبقى الدرس حيوي. المعاني انت حسيتها؟ والله بالنسبه لي انا مثلا لما باجي اقرا الفاتحه مثلا بقول الحمد لله رب العالمين، بحس ان انا بشكر، بقول لربنا الحمد لله على كل النعم اللي انت مديهاني. نعم انت يا رب ارحم الراحمين. بالنسبه لي انت يعني بالنسبه لي انا بشوف ان انت ارحم الراحمين، رغم الذنوب اللي انت تعملها انت ارحم الراحمين، قادر ان انت ترحم باي شيء. سبحان الله، الحمد لله رب العالمين. فعلا لما تيجي تقرا كده الحمد لله رب العالمين هي واضحه محتاجه تفسير، بتحمد ربنا سبحانه وتعالى. لكن المعنى بقى اللي عايزك تحسه وانت بتقراها هو نحمد ربنا على ايه؟ هو ده بقى المعنى اللي عاوز يدخل في قلبك. ده كنت بتقول الحمد لله رب العالمين، استشعر حته لطيفه جدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قسمت بالقدس قسمت الصلاه بيني وبين عبدي ها نصفين، فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. تستشعرها ايه دي؟ ده انت لو حسيت دي بس في الفاتحة حسيت دي هتتغير تماما، وصلاتك هتتغير تماما. انك لما تقرأ الفاتحة في كل ركعة لازم نقرأ الفاتحة وسبحان الله، وتبص ان المعاني دي الاساسية لازم المعاني دي تتغرس في قلبك. ما ينفعش يبقى قلبك من غير قلب شاكر ابدا، ما ينفعش يبقى قلبك لسه فيه تسخط على الله. القلب يبدأ، اما القلب يبدأ صافي ربنا يبدا الفتوحات تيجي. اما يبدا تبقى تشكر ربنا سبحانه وتعالى وتبدا اي حاجه في حياتك الدعاء لما بتبدا بالثناء على الله بيبقى اقرب وارجى للقبول والاجابه. فبتقول الحمد لله رب العالمين، بقى عاوزك تستشعر رد الله عز وجل عليك سبحانه وتعالى الجليل سبحانه وتعالى يقول حامدني عبدي. الله كده عيش كده بس، عيش معايا الحمد لله رب العالمين واسكت وكأنك سمع الرد. اسكت ما تقراش على طول سكة النفس واحد يا اخوانا لا اوعى، عايزين نغير فكرتنا تماما عن التعامل مع القرآن. دلوقتي بقول لك اطول نفس في القراءة اطول، لا ما كانش كده قعد الصحابة خالص، كانوا بيقرأوا الآيات لذلك كانت بتطلع كده لما تلاقي تعليقات احد السلف على آية زوبت بتطلع معاني قلبية غيرنا خالص. هو ده الفرق. الحمد لله رب العالمين واسكت. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. تستشعر ايه في كلمة رب العالمين دي؟ انت اولا لو انت بتقول الحمد لله بتقول الحمد لله رب العالمين، انت في ذهنك الحمد لله، الحمد لله اللي جابني المسجد هنا وغير احنا كم واحد وفي غيرنا بره كتير، الحمد لله انه ما حرمنيش بذنب وجابني وانعم عليا وما طردنيش من على الباب، سبحان الملك الحمد لله رب العالمين. فتبدا تستشعر النعم، النعم النعم تستشعرها تستشعرها وانت في دماغك وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. تعرف تعدها؟ والله ده كفايه انه يدلك على الطريق. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لولا ان هدانا الله. فلما بتبدا تقرا الفاتحه تبدا تحس معاني الجلال جزاك الله خير، معاني الجلال والكمال لله سبحانه وتعالى تبدأ تتغرس في قلبك من أولها. الحمد لله رب العالمين. لما يبقى معاك رب العالمين، لما يبقى نصيرك رب العالمين، لما يرزقك بإيد رب العالمين، لما يبقى غناك وفقرك بيد رب العالمين، هتعوز حاجة تاني؟ هتعوز حاجة تاني؟ ولا في عاوز حاجة تاني؟ ما سبحان الملك الجليل. فلما تقرأ كده الفاتحة أنا بحاول أجيب عشان إيه؟ متفقين إن التكرار يعلم الإيه؟ الأبرار. ده ملك النبي صلى الله عليه وسلم مش قام الليل بآية واحدة صلى الله عليه وسلم؟ ده إحنا لو قرأنا، ده إحنا لو عيشنا قمنا الليل بس بالفاتحة ده كده إيه؟ عيش بس معاها ماشي. خد بالك ده فتوحات نسأل الله عز وجل أن يفتح على قلوبنا أن في معنى ممكن يجي لك كده يعني فتح من ربنا سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل ألا يحرمنا بذنب فأم على قلوبنا أم على قلوب أقفالها. نسأل الله عز وجل أن يفتح على قلوبنا. قل أمين. فلما تستشعر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بعد ما استشعرت رب العالمين والمعنى الربوبية بيديك عزة أنت. كل ما تبقى فقير إلى الله عز وجل كل ما تبقى غني بالله، كل ما تبقى ضعيف إلى الله عز وجل تبقى قوي بالله. فمعنى رب العالمين دي بتشعرك بقوة، تديك باور كده لقدام دفعة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا الله. طب رب العالمين دي شوف كام مخلوق يا اخوانا، الانواع حاجات كتير جدا، مخلوقات كام نوع من انواع السمك، كام نوع من انواع كتير سبحانه وتعالى رب العالمين. اتفضل. يعني بس انا خدت بالي من اول مره بسم الله الرحمن الرحيم ايه في مختلف فيها العلماء هي ايه ام جزء من السور. لا هو بسم الله الرحمن الرحيم هو يعني انت بدأ هنا في الآيات هتلاقي الفاتحة سبع آيات، فهي جزء من الفاتحة والله أعلم. وفي العلماء مختلفين فيها، يعني ننظر هنا معانا اهو، هذا الجزء الأخراني ده مش معنا الجزء الأول. ف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اهي ليست البسملة آية في بداية جميع صور القرآن. ليست في جميع صور القرآن، نركز معايا هو. بل هي آية فاصلة بين كل سورتين، ويستحب قراءتها إلا في سورة التوبة فيكره. ليه سورة التوبة؟ إن فضحت المنافقين، تبدأ على طول براءة من الله ورسوله على طول. يعني سورة التوبة فيها تلاقي فعلا صفات المنافقين وهم الدين كله تستشعره في سورة التوبة دي. وليه كل واحد متخاذل عن نصرة الدين تلاقي كل المعاني دي في صوت التوبة الفضحة، فعلا فضحت المنافقين. بس يبقى هي آية فاصلة مش في جميع سور القرآن، يبقى هي آية في الفاتحة كما في بعض الأقوال، يعني آية فاصلة بين كل سورتين، آية فاصلة بين كل سورتين، يعني هي مش آية في كل الصور. مش واخد ما تقول أخذ سأل بقى ليه. لا هي آية في سورة الفاتحة، آية في سورة الفاتحة. يبقى الحمد لله رب العالمين استشعرنا معنى الحمد، ورب العالمين استشعرت مع ربوبية الله عز وجل، رب العالمين الرحمن الرحيم. الله رب العالمين الرحمن الرحيم. واخد بالك انت، خد بالك القرآن وأسماء الله وصفاته من أكتر حاجات اللي تغير في قلبك. فواجب عليك وانت بتقرأ قرآن تركز قوي قوي في أسماء الله وصفاته. الرحمن الرحيم رحمة عامة، رحمة عامة. الرحيم رحمة خاصة بعباده المؤمنين. سبحان الملك الجليل، لو الله عز وجل هيعاقب الكفار مش هيرزقهم عشان هو كافر مش هيديله، كانت هتلاقي كافر على وجه الأرض. لكن الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى يعطينا رغم معاصينا، يعطي رغم أنهم كفار وبيديهم. سبحان الملك الجليل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. دي بقى آيات فيها إنك تخاف، إنك تخاف. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فلما تيجي الرحمن الرحيم مع مالك يوم الدين يبقى فيها نوع من الرحمة. الرحمن الرحيم هو سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، يوم القيامة سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. بص بقى المعنى اللي جاي ده، الآية دي يا أخوانا مهمة جدا وتعيشها بصدق. إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت محتاج إيه؟ عبادة واستعانة. محتاج عبادة واستعانة عشان توصل للطريق اهدنا الصراط المستقيم. عشان توصل لطريق اهدنا الصراط المستقيم. طب انت هتقول اهدنا الصراط المستقيم وانت ما بتستعينش بالله اصلا؟ هتقولها ازاي؟ فين دي؟ امتى هتقول يا رب اهديني يا رب، يا رب اهديني الطريق المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. خد بالك بقى من حاجة، على قدر ثباتنا على الصراط المستقيم هنا في الدنيا، على قدر ثباتنا واستقامتنا على طريق ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا، نثبت على صراط الآخر هناك. واللي بتخطف في الدنيا أتخطف الكلاليب يوم القيامة على الصراط، نستعد على الصراط في يتخطف في نار جهنم من عذاب الله. فأنت محتاج إيه لما تقرأ كده؟ فهدنا الصراط المستقيم، ده أنت محتاج تقولها بكل ذرة من قلبك. إياك نعبد وإياك نستعين، أثنى علي عبدي، اهدنا الصراط المستقيم. انت كده سألت الله عز وجل، سألني عبدي ولعبدي ما سأل، مش كفاية علينا دي؟ فانت ازاي تقرأ الفتحة وانت قلبك مش فيها وفيها المعاني دي كلها؟ تقول الحمد لله رب العالمين، اثنى علي عبدي، الرحمن الرحيم، ها، مجدني عبدي، أثنى علي عبدي، سألني عبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. استشعر كده وانت داخل في صلاتك وبتقرأ وحسس ان سبحان الملك الجليل، ان الله عز وجل كل كلمة انت بتقولها الله عز وجل يعطيك وينم عليك. خد بالك، ركز بقى في الحتة دي في الحديث، انت قعدت تثنى على الله عز وجل، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، ثم أنت سألت بقى. لما بتبدأ سؤالك لله سبحانه وتعالى بداية بالحمد والثناء على الله، إيه اللي بيحصل؟ فلما تيجي تسأل وتقول يا رب، تأتي الإجابة، ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. تستشعر المعاني دي وأنت بتصلي وتخاف على قلبك. احنا في زمن فتن، الانسان بيتخطف، محتاج انك محتاجين ان اهدنا. اهدنا ليه؟ مش اهدني، ما كان اهدني مش انت بتصلي وحدك اهدني الصراط المستقيم؟ لا، سبحانك كلام الله جل جلاله، اهدنا الصراط المستقيم، اللي هو صراط مين ده يا رب؟ انت هتمشي في الطريق لوحدك؟ الانسان بيبقى لوحده في الطريق بيشعر بالغربه وبيشعر بالوحشه ويحس انه بعيد. فربنا سبحانه وتعالى يذكرك، صراط الذين أنعمت عليهم. يا رب أنا عاوز أبقى معدول. النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، أنت عاوز تبقى معدول. صراط الذين أنعمت عليهم، سبحان الله أنا كنت متوقع الفتحة أقولها كده في خمس دقائق بس طولنا أوي. صراط الذين أنعمت عليهم، النعمة، استشعار النعمة، إن ينعم عليك لما يهديك لطريقه، دي أعظم نعمة. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فدي أكبر نعمة والله، أكبر نعمة أن ينعم عليك وتبقى في طريقه. صراط الذين أنعمت عليهم، طيب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللي ضال ده عرف في اتنين، غير المغضوب عليهم، مين المغضوب عليهم؟ اليهود. ومين الضالين؟ طب ليه اليهود هم المغضوب عليهم والنصارى هم الضالين؟ ها؟ نعم، وتركوا العلم. شوف بقى يا اخوانا، بص بقى بالمعاني دي، معاني القرآن عظيمة جدا. سبحان الملك، غير المغضوب عليهم، هو اليهود قالوا الحق وقالوا ورغم ذلك أعرضوا، أعرض، أنا عارف الحق ويبعد، عارف الحق ويحارب دين ربنا برضو، عارف إن ده ويحارب برضو. سبحان الملك الجليل، غير المغضوب عليهم، خلاص دوبة من المغضوب عليهم ولا الضالين. جهل، مشكلة الجهل وصلتهم للضلال والعياذ بالله. نبدأ بقى نخش إن شاء الله على جزء عامة. شيخ اسلام توش حاسس بيا ان الحنجره بقت اكسباير يعني. ف جدد النيه يا عم شيخ اسلام. ماشي. عيش بقى كده معايا في سوره النبأ. من اسمها كده النبأ، يبقى قول الله عز وجل عما يتساءلون. بتسألوا عن ايه دول؟ ده مش سؤال ان انا عاوز اعرف هما بيسألوا عن ايه، لا ده سؤال تعجبي استنكاري. هما بيسألوا عن ايه دول؟ عما يتساءلون. بس قبل ما اكمل الايات انا عاوز اوضح لك الصورة اصلا ماشية على ايه، وجزء عما اصلا صفاته عامل ازاي. جزء عما عامل زي الطرقات، الطرقات زي واحد غافل وانت ماسكه عمال تهزه فوق في قيامة، فوق في آخرة، فوق فوق في جنة، فوق في نار، فوق فوق اصحى اتدبر. جزء عامة طرقات، جزء عامة بيتميز آيات صغيرة. يعني هتيجي تبص كده قدام، خلينا في جزء عامة، ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة. جزء عامة كمان بيغرس فيك عظمة الله عز وجل، هنعرف من خلال الصور اللي جاية معانا عظمة الله. انك تعرف انت مقدرك ايه اصلا، انت اصلا مقدر انا وانت احنا ايه يعني. فجزء عامة عبارة عن طرقات لإيقاظ النائمين، طرقات. ولما اتكلمنا اول ما نزل المفصل ايات فيها ذكر الجنة والنار، فذكر الجنة والنار هو ده اللي بيرقيق ايمانيا. الكلام عن الآخرة والكلام عن عظمة الله عز وجل بيدخل في قلبك معاني بتخليك بتوصلك لمراحل إيمانية عالية جدا. عما تسألون في بداية الآيات من آيات من 1-4 ده اختلاف، هو مش اختلاف، هو إنكار، إنكار الكفار ليوم البعث. في لمن قال إن النبأ العظيم هو القرآن، وفي لمن قال إن هو البعث، واللي قال بالقرآن القرآن بيحتوي على البعث، فأي من القولين يعني. فالآيات دي بتتكلم عن اختلافهم هم، وعمين بيتكلموا وينكروا ويجحدوا. ثم فالآيات تبدأ بمعنى تاني خالص، بعدها على طول يبدأ التهديد. كلا سيعلمون، زي ما أنا أقول لك كده ولله المثل الأعلى، عاوز تيجي مش هتؤمن، مش هتعمل الأمر الفلاني براحتك، بس هتشوف. والتهديد الغير مباشر بيبقى أبلغ، بيبقى قوي. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، هم هيشوفوا. بعد كده الآيات تبدأ تخش عن كلام عن جلال وعظمة الله. شوف ممكن بتفصل بعد نص ساعة. الكلام عن عظمة الله عز وجل. الله، أنا عايزك تركز مع السياق القرآني. الكلام عن عظمة الله، وربنا سبحانه وتعالى يدعوهم للتفكر. بص بص حواليك. ثم النبأ بقى العظيم اللي هم كانوا مختلفين فيه وبينكروه، ربنا يكلمهم عنه. بعد الكلام عن عظمة الله جل جلاله، الله عز وجل يقول لهم إن يوم الفصل كان ميقاتا. كله هيجي، إن يوم الفصل كان ميقاتا. وربنا سبحانه وتعالى يبقى يوصف في أحوال ومشاهد اليوم ده. بعد كده اللي كان منكر، انت مش انكرت، مش انت كنت منكر للبعث سبحان الملك الجليل، يبقى ايه المصير؟ ان جهنم كانت مرصادة، ويبدأ أحوالهم في جهنم والعياذ بالله. ثم دايما بتتلقى جدا سياق القرآن بهذا الشكل، كلام عن النار، كلام عن الجنة، جزاء اللي أعرض وجزاء اللي اتقى وجزاء اللي أطاع سبحان الملك. بعد كده إن للمتقين مفازة، وصف بقى دول، بقى شوف دول فين ودول فين. وركز بقى قوي، النعيم اللي المتقين فيه ده الآية 36، جزاء من ربك عطاء. خدت بالك عايش الآية ولا أتحول؟ تقعد تاخد مع نفسك كده زي قلت لك، انت تاخد نفسك كده تبدا تستشعر الايه عطاء حسابا. الذي اعطى وانعم، الذي عاقب من اعرض، رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا. مشاهد الاخره تاني، يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب. طيب ذلك اليوم الحق، اليوم ده اللي هم كانوا مكذبين بيه اصلا، حنا بالظبط عشان نطبق الايات على ارض الواقع، زي اللي اعرض ومطنش الدار الاخره خالص. يعني الناس تيجي تكلم عن الموت تحس ان يقول لك هو حد، في حد ينسى الموت؟ لا، احنا ناسين الموت. اما بتمشي في الشوارع تحس ان اصلا هو في اخواننا واحد، احنا لسه ورانا اخره، ما بتحسش ان المعاني بقت موجوده للاسف الا ما رحم الله عز وجل. فده اللي اعرض. ما احنا لما اتفقنا الايات، مش معنى الايات بتكلم عن الذين كفروا، ان انت ممكن تبقى واقع في بعض الامور. ايه؟ لما قلت لك في اول سوره البقره ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ده الذين كفروا، ما في ناس مسلمين. العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الايه بتتكلم السبب بتاعها عن المنافقين، عن الكفار، لكن عموم اللفظ ايه؟ ان في ناس تقول لك ربنا جنه، النار، الجنه، مش الجنه، هي مش فارقه معاه. انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم. ذلك اليوم الحق، شفت بقى الكلام، ذلك اليوم الحق. طب نعمل ايه يا رب؟ فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. عذابا قريبا، هو الآخرة قريبة؟ هو يوم القيامة ده قريب؟ ده بقى للتأكيد، خلاص أمر أصلا هيحصل، فهو قريب وقريب مننا جدا. نبدأ نعيش مع الآيات سريعا. يبقى سورة النبأ بتتكلم عن اللي أعرض وساب الطريق. وشوف الله عز وجل الملك سبحانه وتعالى أسلوب غرس عظمة الله في القلوب. يبدأ عما يتسألوا، بتسألوا عن إيه دول؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. أنت عايزك تحس بلفظ التهديد، ألم نجعل الأرض مهادة. شوف كل واحد أعرض عن طريق الله عز وجل، بص حواليك، بص ده أنت لو نظرت نظر السماء هتعرف أنت بتسوي إيه أصلا. يا اللي بتتكبر أنت وفاكر نفسك حاجة أو فاكر نفسك أو لا. ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة ثابتة وخلقناكم أزواجا، الذكر والأنثى، وجعلنا نومكم سباتا. دي كلها كلام دلائل عن عظمة الله عز وجل. وجعلنا نومكم سباتا، النوم تستريح فيه بالليل، التعب والإرهاق تيجي بالليل تستريح، سباتا. وجعلنا الليل لباسا، وقت الراحة. لذلك اللي ينام بالنهار ويشتغل بالليل ده تلاقي يومه وحياته وأعصابه بايظة. وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، عشان تشتغل بقى. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، بص فوقيك، بص. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، السماوات السبع. السماوات دي فيها ايه؟ الشمس، صح؟ وجعلنا سراجا وهاجا، بيضيء للدنيا كلها. وجعلنا سراجا وهاجا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ماء كثير. انت مش شايف بعد كله؟ مش شايف انت مش شايف ماء ثجاجا؟ ها، لنخرج به حبا ونباتا. مش شايف برضو الحب والنبات قدام عينيك؟ مش شايف الزرع اللي بتشوفه قدام عينيك؟ لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ملتفة حول بعضها. ده كله مش شايف، ده كله مش شايف، لسه بعد كله منكر. سبحان الملك، بعد ما عظمة الله عز وجل تبدأ تدق أجراس قلبك، يبدأ بقى النبأ بقى اللي حضرتك كنت مختلف عمال تنكره، الآخرة بقى اللي حضرتك نسيها، ها؟ إن يوم الفصل كان ميقاتا، هيتجمعوا في كلهم، كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور، ها؟ فتأتون أفواجا، تيجوا الجماعات كله ينفخ في الصور نفخة البعث، كله بقى يتجمع يوم القيامة. فتأتون أفواجا وفتحت السماء، وفتحت السماء فكانت، تنايمين ولا ايه؟ انا وقفت، قلت انا وقفت عليه، وفتحت السماء ها فكانت ابوابا. حد صحصح معايا يقول لي يعني ايه ففتحت السماء وفكانت ابوابا؟ ها رجال، طب حد يمسك كده ويطلع مين، مين ياخذ هذا الكتاب؟ هدية سبقك بها. هرجل تلاقيها في في انا تلاقيها في ال لما بعد اصل ده ربع، ربع كامل مشاهد الانقلاب في الكون، مشاهد الانقلاب في الكون تحصل المشاهد دي كلها، ما خلاص ده لك ان شاء الله، ده ليك ان شاء الله. فمشاهد مشاهد الاخره والانقلابات الكونيه اللي بتحصل بقدره الملك جل جلاله، اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت اذا السماء انفطرت، مشاهد عشان قلبك يترجف. فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. أنت متخيل إن الجبال تسير؟ مشهد زي ده يبقى عامل إزاي؟ فكانت سرابا، أنت من كنت أنت ما عدتش شايف حاجة كأنها زي السراب. فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا. مشاهد بقى التهديد، مشاهد الجزاء، مصير الله أعرض ونسي الآخرة. إن جهنم كانت مرصادة، مرصادة هيترصد فيها، هيدخل فيها مرصادة للطاغين مآبة. كل واحد طاغى، كل واحد كان فاكر نفسه إنه قادر، ها؟ للطاغين مآبة، كل واحد عصى الله عز وجل ونسي. للطاغين مآبة لابثين فيها أحقابا، أحقاب مدة زمنية ورا مدة زمنية ورا مدة زمنية ما يطلعش، والعياذ بالله. ربنا عافينا يا رب. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، بس هو يشرب إلا حميما وغساقا. أنت ما تستشعر، أنا عاوزك تستشعر المعنى. عمر بن عبد العزيز لما سمع قول الله عز وجل في سورة الفرقان وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة، يعني وهلكاه الحصرة، مشهد حصرة. عمر بن عبد العزيز بكى بكاء شديد جدا. هو إيه اللي بكى عمر بن عبد العزيز؟ إيه اللي بكى؟ لأنه حس بمعنى الآية وحس ان هو ممكن يكون في المشهد ده. طب احنا نحس، ما احنا عايزين نحس بالمشاهد دي، عايزين نحس ان وانت بتسمع ان جهنم كانت مرصادة، عايزين نحس ان احنا جواها. تبدأ تقرر الآية لغاية ما الآية تتزلزل في قلبك وتبدأ المعاني والتخيلات في ذهنك. ان جهنم كانت مرصادة، مرصادة للطاغين للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الحميم تخيل كده لو حضرتك جبت لك ميه مغليه وغلى لك ميه سخنه واشرب، ها حد يقدر يستحمل؟ ما انت لازم تعيش الماء، لازم تتخيل نفسك وانت في المعنى ده، لازم اتخيل نفسي كده وهقدر اشرب، فتعيش بذهنك، فالايه تبدا تنطبع في قلبك، تبدا تشعر. الا حميما الميه الشديده الغليان وغساقة صديد اهل النار، صديد اهل النار. الا حميما وغساقا. ربك سبحانه وتعالى لا يظلم احدا. كم الايات؟ جزاء وفاقا. الجزاء ده موافق لاعمالهم، لجحودهم، لبعدهم، لاعراضهم، لنسيانهم. وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. قضية الآخر دي أصلا ما كانتش في دماغه، عايش كده حياته سبهللة، لا يرجون حسابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. شوف شدة التكذيب. وكذبوا بآياتنا كذابا. لأنهم فاكرين هم مش فيش حاجة بتكتب عليهم، فاكر ان كل حاجة لا، وكل شيء أحصيناه كتابا. أحصيناه مكتوبة، كل حاجة مكتوبة. فذوقوا. انت بتخيل الآية دي لما تخيل لو المشهد ده بيتقلك ولا بيتقلي، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يتقلب المشهد. تخيل مشهد الحسرة. تخيل واحد كده وشاف النعيم اللي المتقين فيه. إن للمتقين مفازا. ها؟ إيه المفازا اللي هم فيه؟ تنزهات. نعيم يا ابني. مفازا. حدائق وأعنابا. المرة الجاية إن شاء الله عشان ما ننساش، كل واحد يبقى معاه مصحفه اللي اتفقنا عليه. ماشي أكيد رجالة. ربنا يكرمك يا رب ويرزقك الجنة. طب إن للمتقين مفازة. عيش كده معايا. إيه ده بس كده على نفسك وتخيل كده نعيم المتقين. ما أنا قلت لك في النار تحس إن أنت فيها، في الجنة تدخل فيها وتحس إن أنت فيها وتعيش معاها. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. ربنا سبحانه وتعالى جاب لهم المشاهد اللي بيقدروا يشوفوها، حدائق وأعنابا، لأن الجنة أصلا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فالله عز وجل قال لهم ده النعيم اللي في الآخر حاجات انتوا شايفينها، لكن طبعا عنب الدنيا وحاجات الدنيا زي حاجات الآخر زي حاجات الجنة شتان. ما هو جزاء. أصلا الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور وأن عذابي هو العذاب الأليم. الله عز وجل سبقت رحمته غضبه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ده اللي أعرض وده اللي هو شوف، خليك مع دول قدامك الطريقين هو. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. كلام بقى عن حور العين. وكواعب أترابا. الكاعب هي المرأة ليس ثديها متدليا، ده قمة جمال بقى الحور العين. مش هنخش في وصف الحور العين. ماشي. فقمة الجمال رب الله عز وجل بيديك حاجة كده وكواعب أترابا، متقاربات في السن، متقاربات في صورة الواقعة، عربا ها أترابا. يعني عربا هاي ضعف تتكلم كتير منها، كتير من مشاكل اللي الشباب من بيبعد عن ربنا، فاكر ان طريق ربنا خانقه، وفاكر ان مفيش نعيم ولا فلك، او عاوز يتجوز فيقول لك انا عاوز واحده بس ايه يعني بتفهم في الكلام الايه، تفهم في الحب يعني تقفل كلام. سبحان الملك الجليل، شوف مع النعيم الاخره مش لا بتفهم. يعني القصه المشهوره اللي انتوا عارفينها، احد الناس كان زوجته يعني كان زوجته بتحبه جدا. فالمهم يعني الرجل ده كان رجل على قده وطيب وغلبان، وكان عنده حمار يعني اعزكم الله. فالمهم الحمار مات يعني، فالرجل جاي زعلان ومخنوق ومتضايق، فالست طيبه عاوزه تقول له كلمتين حلوين، فجت تزعدلها عمتها قالت له يا ابو فلان ده انت دخلتك علينا ب 100 حمار. فلا لا هي بقى بتاعت الحور العين بيفهموا في الكلام، وده واجب على الزوجه اصلا، والزوج يعني مش كل حاجه الزوجه، الزوجه والزوج لازم يكون بيفهم في الكلام. طيب الكلام الطيبه صدق، ما العك في الكلام والدبش في الكلام ده مش حلو. سبحان يعني بلاش كده، اوعوا يا جماعه. وكواعب اترابا العرب، قلنا عرب الافلام في صوت الواقعه، بتعرف الكلام، بتعرف تتكلم كلام كويس. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. خمر الدنيا غير خمر الآخرة، اللي بيشرب خمر الدنيا أمراض وسرطانات، وأقل حاجة فيها تليف كبدي، أقل حاجة. سبحان الملك، لكن أنا أشرب عشان أتسلطن، لكن في الآخرة كأس الجنة حاجة تاني. عايزك بقى نعيش شوية مع الجنة كده، متخيل إن ممكن تخيل كده وإحنا قاعدين في الجنة وقاعدين وكأسا دهاقة كده معانا، ويا سلام بقى، ويطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذات للشاربين. وانا جاي عزم على اخويا محمد، فاكر يا ابني واحنا في الدرس ايام مسجد قبة الصخرة. فعايزك تعيش المشاهد دي، مهمة جدا عبادة التوهم، انك تتخيل نفسك وانت في الجنة. فاكر يا ابني واحنا في السلام، والله لما كنا بنتكلم ان المتقين مفازة حدائق وأعنابا، سبحان الله، قد ربنا رزقنا الجنة، اللهم رزقنا الجنة يا رب. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، في الجنة ما فيش الكلام لا كله كلام طيب، كله كلام طيب، وأهل الجنة كلامهم طيب في الجنة زي ما كان كلامهم طيب في الدنيا، كان لسانه طيب عفيف، ما بيتكلمش في أي حاجة كده وخلاص وتدخل في لا. فطهر قلبك من دلوقتي ولسانك، لان اكثر شيء يدخل النار اللسان. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من مين؟ من ربك، جزاء من ربك. كلمه ربك فيها معنى ربك، يعني اقول لك ايه، بس مش عارف، في حاجات كده الواحد مش عارف يجيبها. ربك يعني ايه، مش مستشعرينها، ربك يا ابني هو ربك، تحس ان فيها معنى القرب اكتر. جزاء من ربك عطاء حسابا، عطاء حسابا. الله رب السماوات والارض وما بينهما، الرحمن لا يملكون منه. نعم. الجنة طيبة. يا اخوانا انا عايزكم انتوا قاعدين كده تطلعوا لنا معاني، يعني انا هقعد انا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يكون قافل على قلبي في وقت ما اعرفش اطلعك معاني. والله نعم فعلا، فالجنة طيبه، استشعار الانسان دايما المعنى ده، احنا بشر وممكن بنعفذ ذنوب ومعاصي، فلما تستشعر انك عشان تدخلها لازم تكون طيب، فلازم هتحاول تطيب نفسك على طول. انا وقعت في الذنب، ينفع كده؟ هو ده العهد اللي انا نفسي ادخل الجنة، اضيع الجنة كده؟ ينفع؟ سنة دلوم نفسه، فيبدأ يطهر نفسه بالتوبة، يبدأ يطهر نفسه بالندم، ويبدأ التوبة الحقيقية انك وقعت وشو انا ضيعت، انا اصلا فاشل، انا اصلا نتفق على قاعدة في التعامل مع البشر، اوعى تنشغل بالبشر ابدا. قال احد السلف: من علامة الافلاس كثرة الانشغال بالناس. ده انا بحسن اليه يعمل معايا كده، الواطي، واخد بالك انت؟ ده حاجة كده خفاف يعني. انت فسبحان الله، انت بتعامل مين؟ عاوز ترضي مين؟ لا بس بصدق، اي حد يقول تعصر مين يقول لك ربنا. عايزين نصدق، عايزين نصدق في المعاني. فانت تصدق في طلب رضا الله عز وجل، مالكش دعوه بالناس، انت تحسن اليه لله، تعامله لله سبحانه وتعالى، مش عايز منه حاجه. بس يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون. الروح اللي هي ايه المقصود بالروح؟ وهنا فيها خمسة أقوال ذكرها سيدنا الشيخ مصطفى العدوي في كتاب تفسير ابن كثير، الروح والقرآن، فأي من هذه الأقوال يعني؟ أو جبريل. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، ده مشهد مشاهد المهيبة يوم القيامة، مشهد مهيب، صفا لا يتكلمون، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. دخل بقى الهدوء، هدوء تام. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. مفيش حد يتكلم إلا بإذن من الله عز وجل. يا رب، شوف الإنذار ده، شوف الوصية بقى العملية بتاع الآية بتاع الصورة. ذلك اليوم الحق، السورة كلها بدون مشاهد الآخرة والبعث والآخرة والقيامة، ذلك اليوم الحق، دي الوصية بقى العملية. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. بحنا كده عرفنا الوصية العملية. فذلك اليوم الحق، يعمل حسابك لليوم ده. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، لو عايز تعمل حسابك لليوم ده اتخذ الى ربك مآبة، خد لك طريق قرب منه ربنا سبحانه وتعالى، خد خطوات في طريقك الى الله عز وجل. النهارده بدات تتدبر قران، احفظ قران، بدات تقوم الليل، صدقات، انفاق، عمل للدعوه، عمل لدين الله، بر والدين، احسان، بدات فمن شاء اتخذ الى ربه مآبة ان انذرناكم عذابا قريبا. خد بالك، ما انت لو ما خدتش بالك من الطريق ده، إن أنذرناكم عذابا قريبا في يوم قيامة، في يوم قيامة. ومن مشاهد يوم القيامة دي: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. تخيل كده كل حاجة قدام عينيك، الناس ما شافتهوش، عمال بيظهر اهو. صوت الطارق: يوم تبلى السرائر. اللي كان مخفي في الدنيا. فضل. نعم. ليه؟ انا عاوزك والله يا اخوانا فعلا، انا عاوزك، سبحان الله، انا كنت عامل حساب وقلت ايه ده، انا لسه كنت بحضر في صوت عبسه كمان والنزعات. سبحان الملك الجليل، شوف القران بيه. شوف لما الانسان يعيش مع القران يبدا، ما كنت متوقع، قلت ايه نخلص الجزء اعطاه 4 مرات ولا حاجه، بس سبحان الملك يعني. فيوم ينظر المرء ما قدمت يداه، تخيل كده يقول لك: انت على فكره ده انت متصور صوت وصوره، انت متصور ايه؟ تترعب. تخاف يعني انت التهمة لابسة لابسة. ولها المثل الأعلى بقى مشاهد يوم القيامة. الله عز وجل كم معصية الله عز وجل سأطرنا عليها؟ كم معصية؟ الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم الستير جل جلاله ويستر. فتعاملنا احنا بقى مع الرحمة دي، هذه الرحمة وهذا الستر، مش ان احنا بقى انا احسن من غيري. انت بتكلمنا على ده انا احسن من غيري بكتير، ده انا الحمد لله والله انا يعني فضل الله يعني الحمد لله يعني 3000 سجاير في غيري مش اربعة، والله والله في اربعة. انا مش عايز اتكلم، انت بتتفخر على نفسك، بتتكلم في ايه؟ ايه ده؟ انت عم تقول ان احسن من غيري في المعصية؟ اوعى تقول ان احسن من غيري. احسن من الاول كحافز نفسي للتقدم لقهر الشيطان. الشيطان هدفه ان يئس، اقول لك ايه انت ابو السباع ما عدتش تنفع. بص بقى انت شغل ما انت تعمل فيها شيخ والكلام ده، لا لا لا انت اصلا بايظ. ويجيب لك الكلمات، لذلك الغي من قاموسك كلمه فشل. ما تقولش لابنك او ما تقولش انت فاشل. الكلام السلبي بيؤثر في النفس السلبيه. احنا خلاص هنختم خلاص ماشي. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، كل حاجة قدامك. وزي ما أخونا قال تخيل بالمشى تبقى متصورة، يا نهار أبيض تخيل كده. تخيل أنا بس ده كله بحاول يعني نستشعر المعنى. غمض عينيك، ممكن تغمض عينيك، كله غمض عينيك. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يقف عندها النهاردة وانت بتقوم الليل. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، وتخيل الصورة متعارضة قدامك فيديو، تخيل ان معاصينا معرضة فيديو، تخيل فتحوا عليكم. تخيل انت كده ان احنا ها يا جماعة بكرة هنجيب معاصي فلان فيديو في اكبر ميدان كده ونجيب المعاصي. هي بص يا اخوانا كل قضية منتهية الا بالتوبة. سبحان الله، شوف رحمة الملك في صوت البروج لما هنيجي بقى ونشوف المعاني. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم يا ارحم الراحمين يا رب، بعد شدة تعذيبهم للمؤمنين الملك بيفتح لهم بالتوبة. طب في ايه تاني؟ ايه تاني؟ الملك الجليل سبحانه وتعالى. فكل القضية دي، كل قضية الخزي يوم القيامة ماشي، كل قضية الخزي يوم القيامة اللي كان مطنش. اتفضل. الله عز وجل سبحانه وتعالى، استغفر الله العظيم، الله عز وجل قال هم درجات عند الله، هم درجات عند الله. فنسأل الله عز وجل أن يرفع درجاتنا ويتقبلنا مع الصالحين. شفت بقى المعنى القرآن بتعمل ايه في القلب؟ شفت بقى لما تبدأ تاخد بالك اللي بيحصل؟ شفت المعنى اللي طلع ده؟ انك تحس ان انت انا اقل من دول، ما ينفعش. زي ابو مسلم الخراساني لما كان يقوم الليل ويضربها بالكرباج يقول لها قومي قومي. ايحسب اصحاب محمد انهم ما خلفوا رجال؟ والله لنزاحمنهم على الحوض. شفت الهمة؟ شفت الهمة؟ شوف. لكن احنا بقى ما ناخدش الموضوع بلا، احنا فين بقى والسلف الصالح فين؟ يلا يا ابني خش نام. ابدا. السلف الصالح هسعى ان اوصل معاهم. واحذر في طريقك ان المعصيه تصبطك، ان الشيطان والمعاصي يحاول بقى يرجعك، يقول لك انت خلاص ده كل ما تقدم خطوه تقع. ده ايه ايه ايه النيله السوداء اللي انت فيها دي؟ انت ما تنفعش. لا، فتاخد التوبه الايجابيه انك وقعت تقوم واتبع السيئه الحسنه تمحوها. هقول لكم على حاجه في الموضوع ده. اولا المجاهده ثم المجاهده ثم المجاهده ثم المجاهده. خلاص انت ما ظبطتش، طب شوف العيب فين، شوف العيب فين. انا لو حط انسان هو تعبان، طب ما تخلي حد يصحيك، خلي واحد واثنين وثلاثه وعشره يصحيك، وما تقولش ولا واحد فيهم ان انت قلت لكذا واحد يصحيك. تقول له فلان ده صحيني، على فكره انت الوحيد، انت لازم تصحيني، لو ما صحتنيش هروح. لما بواحد وراه حاجه مهمه الصبح، وراه شغل ولا راح يقدم على بتاعه شغلانه وسي في وبتاع ايه مركز قوي، يوصي ابوه صحيني، امي صحيني، واتصل على عمه صحيني صحيني صحي. وانت برضه اعمل كده. اولا اعتمد القلب على الصدق، كل ما انسان هيصدق هيقوم، بالاضافه لاخذ بالاسباب. انا اخذ بالاسباب، ما نمشي الساعه قبل الفجر بساعه ولا تعبان طول اليوم واقول لك تنام، انه الايمان، ونام ويصحى الى نفسه صحي الساعه 12 الظهر، مش هتجيش، مش هتيجي. فالانسان ياخد بالاسباب. وفي اتفضل. مهمه جدا ما شاء الله. كل واحد دلوقتي ما شاء الله ليه، وانا بقى وسائل التواصل دلوقتي، التليفونات وفيسبوكات وواتساب وبتاع، فنتواصل، نستخدم التقنيات دي في ان احنا نتقرب اكتر، نتعاون على الطاعه اكتر. وصل المساله؟ انصح بعض وكده، تقول لي صحيني بالله عليك يا اخو عبد الظاهر عشان انا تعبان، ابرن عليه وصحيني، وتحسس عبد الظاهر ان هو الايه المنقذ بقى. انت لو ما ساعدتنيش هضيع، رن عليه 35 مره ما يهمكش، ما تيأسش. لا حابب تصبر الناس اللي بتصحيك، لو انت نومك تقيل حط كولتون على الـ على الـ على التليفون بتاعك كده. نتصرف، نعمل يعني ايه، نخترع الدنيا، نسخر الدنيا للاخره. هو ده شغلنا في الدنيا، هنسخرها لاخرتنا. ربنا رزقك موتوسيكل تستخدمه في ايه؟ في الدعوه، تخبط لك واحد وانت ماشي. هتكون بدا يقول ايش يا رجاله، الله المستعان. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، استشعرتها؟ مع شده هول الموقف والكافر واللي اعرض واللي واللي واللي واللي ده، ما يشوفه في يوم القيامه والمشهد، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لما يقتص من الخلائق ببعض، والشاه القرناء من ملهاش قرن يقتصوا من بعض، بعد كده الله عز وجل يأمر أن تكون ترابا فتكون ترابا. لما الكافر يشوف والعاصي والأعرض وعارف أنه مصيره جهنم والعياذ بالله، ويشوف المشهد ده يقول إيه؟ يا ليتني كنت، يا ريتني ما كنت جيت أصلا. لكن ده وقت الندم، مش هينفع فيها الندم، وقت ندم ما عادش ينفع. سريعا عشان خلاص انا طولت قوي، الله المستعان. نسال الله السادات في المره الجايه نحضر بقى صوت النزاعات، ونحضر كم صور، ربنا يسر لنا وانجزنا. وانا عامل حسابي اخلص النزاعات قال وعاب اسوي. ماشي، الله المستعان. حد عنده معاني طلعت من صوت النبأ؟ وصيه الدرس النهارده، اتخذ الى ربه ايه؟ مآبه، مآبه، خد لك طريق، اعمل حاجه، وقام الليل بصوت النبأ. طبعا هذا بقى تكرر في الايه وتجيبها وتستشعر ان المتقين، ان المتقين مفاز، ما دخلتش في القلب لسه، مش حاسس نفسك في الجنه. او ما تلاقي نفسك حاسس في الجنه، ما تقولش الله اكبر، عيش بقى انت، الحمد لله وصلت للحته المهمه، كمل بقى. ان المتقين مفاز، تعيش فيها. وقبلها بقى ان جهنم كانت مرصاده، تخيل نفسك انك في الاوضه، حاجه ولعت، اتقفلت عليك الاوضه في السجن، الدنيا اتقفلت، نار حواليك، الحق الحق الحق، انت لقيت نفسك ايه؟ مرصاده. تتخيل المشهد ده كويس قوي وانت بتصلي، فتعيش مع المشهد. هنا قلبك يتهز، هنا قلبك يتهز. فحد عنده اي حاجه؟ طيب، في شويه حاجات كده في كيسه تحت، انا جايبهم مفاجآت يعني. اتفضل. انا كنت اقول على حاجه في موضوع انا فكرتني معلش عشان كنت نفسي اقولها من زمان، مساله الفجر وصدق النيه. مش من صدق النيه ان انت وراك شغل الساعه 7 الصبح وظابط منبهك الساعه 5 الصبح فتظبط 5 الصبح و7 الصبح، كده في شك. ده كده في ايه؟ في شك. انت كده ايه؟ هو انا نايم ايقاف وبتاع 7 يرن وراح جاي قايم وزي الفل. لا لا، دي هدي هي دي. عارف هم خسوا ليه كده بس. المستعان. لا مش بس بوسه ولا كلافه. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. حد يدينا نفحة عشان ياخد ال بس يدينا اصلا مشكلتي ما بديش حاجه ببلاش. فاللي هيدينا نفحة كده في صوره النبأ لفته كده ياخد كتاب بسرعه رجاله. خلاص بقى مش عايزين براحتكم. اول كده هنوزع عليكم في سؤال وجواب في العقيده. ها 5 كتب اهو. ها يا رجال، ها يعني احنا ماشي خلاص. انا اوزع بالمجان المره دي، اوزع بالمجان. ها حد عنده تفسير العشر الاخير؟ مين عنده كتاب؟ مين ما عندوش كتاب تفسير؟ ما عندكش كتاب تفسير؟ اللي عنده ما يرفعش ايده. مين عنده كتاب تفسير؟ عندك؟ ما عندكش؟ ده ايه؟ شغال انت قاعد جنبي هنا بقى بديك براحتك. لا اله الا الله. حد تاني المره الجايه مع مصاحفنا معانا. ها ماشي. كتاب 200 سؤال وجواب في العقيده، حاجه كده ايه على ما اوصل يعني. ها يا رجاله، في حد 200 سؤال وجواب في العقيده؟ مين ياخد 200 سؤال وجواب في العقيده؟ في العقيده. اللهم صل على حضره النبي. النساء نديهم انا ما اعرفش هم فوق قد ايه. ماشي انتوا الاثنين واحد. اللي خلاص الكتاب يجيبه الاسبوع الجاي يكون يجيب منه. يعني يجيبه كده نجتهد. عاوزين جزء عامه. عاوزين المره الجايه تيجوا مطلعين معاني واحاسيس ومشاعر في الصوره. رجاله باذن الله عاوزين كده همه. الله يستركم. والحاضر يبلغ الغايب وما تجيش لوحدك، تاخد الثواب لوحدك يخص عليكم. دول بقى النساء بقى الحرام كفايه كده. النساء كمان اهو عادي. وادي مختصر رياض الصالحين، ادي 4 كتب للنساء اهو. قيام الليل النهارده ايه؟ ايه؟ الله المستعان. ادي 5 كتب للنساء في العمار. ماشي بياخدوهم بعدين. ماشي يا رجاله، يعني ان شاء الله. وصيتنا ايه بقى بسرعه؟ الوصيه بتاعتنا صوت النبأ. اتفاق خلاص اكيد اكيد. وايه تاني؟ الوصيه التانيه اللي قلنا عليها ايه؟ اتخذ الى ربه مآبا. خد لك طريق وانطلق وطير. ها هو حاجه خاصه بالتفسير ولا لا؟ حاجه خاصه بالمعاني؟ لو مش خاصه ممكن نخليها بره بقى، نختم الحلقه ونختم الدرس ونخلص. طب هختم واحنا قاعدين مع بعض يعني عشان ما نطولش على الناس اللي فوق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ادعي لنا عم محفوظ النهارده ان شاء الله عز وجل. جزاكم الله خير.